الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الفراغ من العبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليه. عن نعطي بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا، وأملأ يديك شغل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لممسك خلفا، وعجل لممسك تلفا. باب آخر من كتاب التوبة والزهد في كتاب المنذري: الترغيب والترهيب. وفيه الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. المؤمن يعلم الحكمة من خلقه في هذه الدنيا. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أصل خلق الإنسان وأصل وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا، مخلوق لعبادة الله سبحانه. والعبادة بالمعنى الأعم، يعني أن تكون الحياة كلها لله سبحانه، يكون في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في عمرته، في اعتكافه. هذا كله أعمال عبادية يتعبد بها لله سبحانه. يكون في معاملاته مع الخلق، في تجارته، في بيعه، في شرائه، في إدارته، في وكالته، في كفالته، في ضمانه، في أمانته، في وديعته، في عاديته، كله عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهو يراقب الله سبحانه وتبارك وتعالى دائما في كل عمل من الأعمال، فهو يستشعر أنه يعبد الله بهذا العمل. فإذا باع واشترى استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. استشعر ذلك فتعامل مع الناس بناء على ذلك، أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تعامل مع الناس تعامل بحسن الخلق، لا ليقال خلقه حسن، وإن كان هذا طيب أن يقال هذا وأن يمدح الإنسان بشيء وهو لا يطلب ذلك، إنما يطلب ما عند الله سبحانه. أنه حسن الخلق يكون يوم القيامة مع النبيين، يكون في درجة عظيمة جدا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا حسن خلقه. هذا من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك العبادة التي أنت مخلوق لها ليست هي الصلاة وحدها، كانت الصلاة من أعظم العبادات، ولكن العبادة بمعناها الأعم يدخل فيها العبادات، يدخل فيها المعاملات، يدخل فيها أحوال الإنسان مع أهله ومع غيرهم، عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. فيتفرغ العبد لهذه العبادة، فرغ نفسه لعبادة ربه، فإذا به يراقب ربه ليل نهار. نومه عبادة لله، قيامه عبادة لله سبحانه. فإذا نمت تنام لتستريح، لتقوم لتتقن عمله وتحسن عمله، وتقوم فتصلي الفجر لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تضيع مواقيت الصلاة، وهكذا لا يزال أمرك أنك تنتظر عبادة وراء عبادة وراء عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فالمؤمن يقول لنفسه ذلك: أني أمرت بذلك وأنا من المسلمين، الذي نقول بذلك. إذا أنت فرغت نفسك لعبادة الله بهذا المعنى، فرغت مش معنى أنك اتحبست في البيت للصلاة والصوم بس لا بتشتغل، لها العبادة التي نذكرها بمعناها الأعم، الأعم أنك تصلي وأنك تصوم وأنك تزكي وأنك تحج وأنك تعتكف وأنك تجاهد وأنك تتعامل مع الناس بالخلق الحسن وأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا كله من العبادة. وأنك تحسن إلى الخلق وأنك تصلح بين الناس بعضهم مع بعض، هذا من العبادة. وأنك تعين الإنسان في حاجته وتدله على الطريق وتعينه في رفع حاجته على عربته وفي حاجته، فتكون من العبادة. فإذا تفرغت للعبادة بهذا المعنى الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب. يبقى هنا أنت تخرج تطلب الرزق عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، تريد أن تطعم عيالك بطاعة لله وعبادة لله، مش ممكن ربنا يتركك بغير رزق، بل الله عز وجل الرزاق الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. لا خلقك عشان ترزقه سبحانه وتبارك وتعالى ولا تطعمه سبحانه وتبارك وتعالى، وإنما ليطعمك أنت ويعطيك أنت. فاسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم عن معقل بن يسار، وروى مثله ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه جميعا. في الحديث يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، فرغ قلبك وأقبل علي وحدي، تقبل على الله، فتكون في كل أحوالك ناظرا إلى ربك سبحانه، مراقبا ربك سبحانه، خائفا من الله سبحانه، مرضيا لله سبحانه. هذا التفرغ لعبادة رب العالمين. طب إذا فعلت هذا الشيء كان عملك كله الخوف من الله والرجاء فيما عند الله والإتقان في العمل في كل أعمالك ابتغاء وجه الله، حيكون النتيجة إيه؟ قال: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. أملأ قلبك غنى، لو اتملى القلب غنى ما انتش محتاج للذي في اليد، يكفي طعامك طعامك وشرابك، هذا كافي لك. ولكن الله عز وجل يتفضل ويتكرم، ومش بس هيملأ القلب غنى، اذا اتملى، ما هو الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذلك، انما الغنى غنى القلب. فالانسان اذا كان مفلسا لا شيء معه وقلبه غني يستشعر انه ملك، مفيش حد عايز منه حاجه، هو افضل من جميع من معه مال، من معه مال يحرس ماله وهو لا يحتاج ان يحرس شيئا، لان القلب ملئ غنى. فاذا ملأ الله قلب الانسان فقرا وحاجه، لو كان مليونير يبقى حسن وفقير، الفلوس هتخلص، الذي لي مرض ومحتاج اصرف عليه حجيب منين؟ يثنز يثنز يثنز ولا يشبع ابدا. يبقى الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فهنا ربنا يقول لك وعدا منه: اذا تفرغت للعباده فاحسنت في هذه العباده املأ قلبك غنى. طيب القلب ملا غنى والايد ايه؟ قال سبحانه هنا: واملأ يديك رزقا، واملأ يديك رزقا. فأملأ القلب واليدين. يا ابن ادم لا تباعد مني، يعني لا تتباعد مني، فيها ادغام للتأنيث هنا، لا تباعد مني، املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. الانسان الذي يتباعد عن الله يسمع الاذان بيأذن، لا مش فاضي ولا شغل، عايز اكل عايز اشرب، بقالي شهر ما بشتغلش، ما صدقش يجي لي شغل، يترك ذلك. طيب خليك بعيد زي ما انت هتفضل محروم على طول، مش هيجي لك ابدا هذا الذي تبتغيه. لا تباعد مني، فاذا تباعدت عن الله عز وجل يقول لك املأ قلبك فقرا، هتحس انك فقير على طول مهما كان جيبك مليان فلوس تستشعر الفقر، واملأ يديك شغلا. سبحان الله، العكس هنا، تتملأ الإيد هنا وأنت تبحث عن الدنيا تلاقي شغل، شغل هنا وشغل هنا وشغل هنا ومفلس في النهاية، ما انتش لاقي حاجة. يبتلي الله عز وجل العبد، يجيله مرض، يجيله كذا، عمال يصرف يصرف، يشتغل ويصرف، يشتغل ويصرف، مش ملاحي على شيء، لأنه ابتعد عن الله، عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية أخرى للحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ده حديث أبي هريرة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل، إذا ما عملتش هذا الشيء فلا تلوم إلا نفسك. قال: ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وروى أحمد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بدمبتيها ملكان إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. وشروق الشمس، تطلع الشمس وبدوار الشمس عن يمينها وشمالها ملكان يناديان في الخلق: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. ما قل وكفى، يعني النهار طالع أهو، وأنت هتعمل، ما تروحش تقول أعمل اليوم كله وأجمع الصلوات في آخر يوم أصليها، أعمل اليوم كله حلوع بلاش صوم خليني مفطر علشان العمل، فربنا يحذره اوعى تفعل هذا الشيء. الملكان يناديان: هلموا إلى ربكم، فإنما قل إن جاءك القليل وكفاك هذا القليل خير من أن يأتيك الكثير الذي يطغيك إذا أغناك. فيقول: فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألها. وما غربت شمس قط إلا وبعث بدنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا. المنفق، الإنسان ينفق على عياله، ينفق على ضيفه، ينفق على جيرانه، ينفق من زكاة ماله، ينفق من صدقته، يعطي فالله يبارك له ويعطيه، ويدعو له الملكان بأمر الله سبحانه: اللهم عجل لمنفق خلفا. عجل يعني أنت تنفق الآن، يجيلك بعد شوية أكثر مما أنفق من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعجل لممسك تلفا، يدعوان على الممسك المقتر البخيل الذي لا يؤدي زكاة ماله ولا ينفق صدقة ولا ينفق على عياله، فيدعوان عليه أن يتلف الله ماله. في حديث آخر لزيد بن ثابت رضي الله عنه ومثله عن أنس بن مالك ومثله عن ابن عمر من عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. مخلوق أنت للعبادة، تنسى هذا السبب وتنسى أنك مخلوق لعبادة الله وتأتي أنهم على الدنيا، عايز الدنيا جميعها. يقول لك إذا كان الأمر صارت الدنيا همك بس، هي الدنيا لا آخرة ولا عمل صالح، يبقى على ذلك ربنا هيعمل فيك إيه؟ يقول له هنا: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره. الذي يجمع لك الأمور الله سبحانه، الذي يؤلف بين القلوب الله لست أنت. فالإنسان يجمع شمال ويمين وربنا فركش له هذا كله، يفرق هذا كله. فرق الله عليه أمره الذي يجمعه وجعل فقره بين عينيه، يعني إنه دايما مصطحب الفقر، إنه فقير وغلبان مهما حصل من الناس. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. يبقى اربعوا على أنفسكم، لا تتعب نفسك فوق طاقتها فتقصر في عبادة الله سبحانه وتقول المال المال، ولكن ابحث عن المال من حلال، احذر الحرام، احذر أن تضيع الدين وتضيع الطاعة، يضيع منك الجميع، لا الدنيا ولا الآخرة تحصلها. يقول: ومن كانت الآخرة نيته، من كانت الآخرة نيته، يعني بيعمل يشتغل ويطعم عياله يبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى اللقمة يجعلها في امرأته كان له أجر، محتسب ذلك عند الله عز وجل. هذا الإنسان الذي الآخرة همه، يقول جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، كفاه الله هم دنيا. لو أن كل منا على ذلك في قلبه الآخرة ربنا هيحاسبني، ربنا هيحاسبني. يبقى إذا قام للصلاة تذكر الله يحاسبني على هذه الصلاة فأحسن في الصلاة، إذا صام أحسن في الصيام، إذا عمل أي عمل من الأعمال أتقن العمل، مش عشان يأخذ الجزاء من الناس، مش عشان يترقى، ولكن ابتغاء مرضات الله سبحانه، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقن هذا العمل. والآخرة على بال الإنسان دائما، هذا يفيه الله أمر دنيا، قال كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم، يعني نسي الآخرة وبدأ يفكر عايز أكل وعايز شرب وعايز ملبس وعايز كذا وعايز كذا، وعمال طول النهار دماغه بتلف على أمور الدنيا وناسي ربه سبحانه. قال هنا صلى الله عليه وسلم: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد أهلك، يعني يروح في داهية في أي مكان هلك لا يبالي الله عز وجل به. المؤمن قريب من الله، الله يحبه، الله يفرح بتوبته وبإقباله عليه. الإنسان البعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى يهلك في أي واد لا يبالي الله به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.